قال عن أبي رزين مسعود بن مالك أو أبي صالحين الذكوان السمان كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه بمثله أي يرفع الحديث بمثله. وفائدة قول يرفعه إشارة إلى أن وهذه الرواية تنبي رواية أبي معاوية عن عمش عن أبي رزين وأبي صالح التي حالها مصنف هنا على رواية عبد الله بن شكيك ساقها الإمام أبو داود رحمه الله في السنة فقال حدثنا مصدق إلى آخر. فهذا هو ومعنى قوله يرفعه ينميه يبلغ به هذه من صيغ الرفع حكما ولم تكن لفظا. ومعنى ذلك أن الراوي الذي روى عن الصحابي والتابعين أو من دونه نسي الصيغة التي أدى له بها الصحابي، هل هي قال رسول الله أو عن رسول الله أو حدثنا رسول الله أو فعل رسول الله، التبس فعنه تيقن أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتمعت عليه الصغة، فلأجل ذلك أتى بصغة تحتمل جميع الألفاظ التي تصلح لذلك يرفعه، معناه أن الحديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصغة ما، إذن تأكدنا أنه متصل، ولكن الصغة لا تضر عدم معرفتنا بها. سمعت قال حدثنا أخبرنا علي كل هاي ماشية هذه الناحية. والناحية الثانية يحتمل أن يكون أيضا للاختصار، لما كان اللفظ الذي أداه به الصحابي إليه طويلا أراد أن يختصره فقال يرفعه بس يرفعه. وما في قوله وما في حديثه لو أن أحدكم هذا في هذا الحديث مع عباس رضي الله عنه يقول يرفعه عن كريمة مولى ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرفعه قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنين الشيطان جنين الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره هذا يرفعه. ما قال رسول الله ولا كذا، هذا من باب الاختصار أو لنسيانه أو لسيان عنده خفاياه لعدم استحضاره بالصفة التي قالها ذلك الصحابي.